ندى بسيوني وحلمي فودة في حب وفروسية. سلوى محمد علي ومجدي إدريس في حب وفروسية. حب وفروسية. تأليف جمال حماد، إخراج عبد العال ضوة. حفصة يا حبيبتي، لما تجلسين وحدك هكذا؟ ماذا بك؟ نزار، غبت عني طوال اليوم، وها هي الشمس تؤذن بالمغيب وأنا أنتظرك. أرجوك لا تغب عني ثانية يا حبيبي. أو تسخر مني؟ كلا يا حبيبتي، لم يبق إلا أيام وتزفين إلي ويجمعنا بيت واحد طول العمر. ساعتها لن أجعلك تغيب عن ناظري مهما كانت الأسباب. لن أغيب عنك أبدا أيتها الحبيبة، كذلك لن تغيبي وما غبت يوما، لأنك في سويداء القلب دائما. آه إن لو تعلم كم أشتاق لذلك اليوم الذي يجمعنا يا نزار. أنا أكثر منك شوقا، ولكنني أكثر منك انشغالا. وما الذي يشغلك عني؟ إنك لم تعد تحبني كسابق عهدك. شغلني عنك بناء الدار وتأثيثها، ولم يبق إلا 7 أيام وتصيرين لي زوجة، فلا تشغلي نفسك بغيابي عنك. لكني أحس بأنها 7 سنوات، بل قل دهرا طويلا، فكثيرا ما يحدثني قلبي بأنك ستبتعد طويلا طويلا يا نزار. ولا أدري ما أفعل لو فرقت الأيام بيننا، لا أتخيل أن أحيا وأنت لست بقربي. دعي عنك هذه الهواجس يا حفصة، فأنا إلى جوارك وسأبقى. عدني يا نزار، عدني بأنك لن تبتعد عني، لن تتركني لأي سبب. أعدك يا حبيبتي، فلا تستسلمي لهذه الأوهام التي تسيطر على عقلك. تعال يا نقفور. مولاتي الإمبراطورة توريني، سيدي الأبو ميخائيل بطريق هرقلة، شكرا لسماحكما لي بالمثول بين أيديكما. اجلس يا نقفور. ماذا تريد؟ باعتباري قائد جيش الإمبراطورية، فقد أعددت جيشا يربو عدده عن 150,000 مقاتل، وهم الآن في انتظار إشارة من مولاتي لخوض غمار الحرب. حرب؟ ماذا حدث يا نقفور؟ أهناك من يهدد أمن بلادنا؟ نعم يا مولاتي. نعم، لقد عقدنا صلحا مع خليفة المسلمين هارون الرشيد وندفع له الجزية. هل نقض عهده؟ لا يا مولاتي الإمبراطورة. فمن يهاجم بلادنا إذن؟ لم يهاجمنا أحد أيها الأبو ميخائيل. فلتكف عن طيشك ورعونتك أيها القائل نقفور. نقفور، لماذا جهزت هذا الجيش؟ إنه إهدار للأموال وإضاعة للوقت فيما لا يفيد. لقد جهزت هذا الجيش لاستعادة حرياتنا وكرامتنا وهزيمة المسلمين. دعك من هذا الغرور، ولا تمني نفسك بأماني لن تتحقق. قداسة الأب ميخائيل، أنا أتحدث مع الإمبراطور. فلتأذن الإمبراطورة لي بالانصراف. لك ما تريد. تكلم يا نقفور. مولاتي، لقد مضى أكثر من 150 عاما على احتلال العرب لأراضي إمبراطوريتنا وإرهاقنا بالجزية، وأنا الأوان لاسترداد مجد وعزة دولة الروم. هذه أمنية غالية، كثيرا ما دعبت خيال من تولوا الحكم قبلي، وكثيرا ما حاولوا لكنهم فشلوا، وازدادت قبضة المسلمين. إنهم قوم لا يهابون الموت. كان ذلك أيام أصحاب محمد أبي بكر وعمر. كان قوادهم آنذاك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبا عبيدة بن الجراح، الذين خلت أرض العرب اليوم من أمثالهم. ومن أدرك بهذا أيها القائد؟ لقد قمت مؤخرا بزيارة بغداد متخفيا، ورأيت وسمعت ما أذهلني. فماذا رأيت وسمعت؟ رأيت ناسا يتكالبون على الحياة ومتعها بإسراف وبذخ لم يبلغه القياصرة والأكاسرة، ورأيت قصورا عظيمة البناء لا يوجد لها مثيل في روما أو غيرها. وماذا سمعت؟ سمعت ما هو أغرب من الخيال، هارون الرشيد ينفق على طعامه آلاف الدراهم، ويمتلك 2000 جارية غير الحرائر، ويقيم كل ليلة حفلا يحييه إبراهيم الموصلي في جو راقص بين الكؤوس والغواني. أمثل هذا الرجل يرغب في القتال؟ هل أنت متأكد يا نقفور من النصر على هؤلاء العرب؟ مولاتي، لدي 150,000 بعدتهم وعتادهم، أستطيع بهذا الجيش أن أغزو كل الأرض وأحقق الانتصار. لك ما تريد يا نقفور، وأنا وروما كلها من ورائك نؤازرك. كيف حال عروسنا اليوم؟ لم يبق إلا 4 أيام أيتها الحبيبة ونصبح زوجين. أجل يا نزار، 4 أيام. فلما هذا الحزن الذي أرى على وجهك؟ لا أدري، منذ بداية اليوم وأنا أحس بقلبي ينقبض، وما أدري لذلك سببا. دعي عنك مخاوفك وسوف تكونين بخير يا حفصة. ما هذه الأصوات يا نزار؟ لا أدري يا حفصة. تعال إلى الشرفة لننظر ما الأمر. هيا. أترى؟ إنها طوائف تمر إثر طوائف وتزدحم فوق جسر دجلة آتية من الكرخ في عجلة وإسراع. هل حدث شيء جديد في المدينة؟ لا يا حبيبتي، ولكن هؤلاء البرامكة المناكيد الذين أسلم الرشيد إليهم زمام ملكه لا ينسون للعرب أبدا ما أوقعوا بدولتهم يوم القادسية، ويفرون كل يوم طائفة إثر طائفة. وما غرضهم من ذلك؟ يريدون إضعاف شوكة العرب وتفريق كلمتهم وزلزلة أركان الدولة. نزار يا حبيبي، إن صخرة الخلافة العباسية أقوى من أن تحرك هذه الأيدي الضعيفة. سيدتي حفصة، سيدتي حفصة، سيدتي حفصة. ما هذا يا نائلة؟ كيف تدخلين دون استئذان؟ هناك حدث جلل يا سيدتي. ماذا حدث يا نائلة؟ تكلمي. سمعت الناس يتناقلون القول بأن البريد قدم بغداد من الرقة يحمل كتابا من عاملها. وماذا يقول هذا الكتاب؟ الملك توليني ملكة الروم خرجت مع 100,000 مقاتل وأغارت على بلاد المسلمين واستولت على حصونهم. ماذا؟ أين أنت يا عبد الملك بن صالح؟ كنت أجهز الجيش يا أمير المؤمنين. الليلة إن شاء الله تبدأ المسيرة لصد هجوم الروم. أمر مولاي الرشيد. هؤلاء القوم نسوا ما حدث لآبائهم وأجدادهم على أيدي المسلمين، واليوم ينبغي أن يعرفوا أن العرب ذو بأس شديد. بإذن الله يا مولاي. ومن قائد الروم يا ابن صالح؟ رجل يدعى نقفور. أرجو أن يعلم نقفور هذا وغيره أن ثمن عدوانهم علينا سيكون باهظا، وأمر جندك ألا يقتلوه لو طالته أيديهم. أريده أسيرا يا ابن صالح. مالي أراك شاردا حزينا يا نزار، ماذا بك؟ علي أن أنصرف الآن يا حبيبتي. إلى أين؟ إلى حيث عبد الملك بن صالح قائد جيش المسلمين، لأكون تحت أمره في هذه الحرب. ألا يمكنك الاعتذار؟ سنتزوج بعد 4 أيام يا نزار. مثلي لا يعتذر عن نصرة الإسلام. ارفع رأسك، دعني أنظر في عينيك. دعيني الآن أرجوك. عيناك تسبحان في بحر من الدموع، قلبي يكاد ينفطر. ألم أقل لك إني أشعر بانقباض قلبي؟ وها قد حانت ساعة الفراق. عهدتك قوية دائما، فثقي بأني سأعود، أعود لتكوني لي زوجة. والآن يا حبيبتي وداعا. لا، لا ترحل قبل أن أراك. قلبي معك ومع كل رفاقك الذين يدافعون عن بلادنا، وعد إلي حاملا راية الانتصار. أين كنت يا نزار؟ طلبناك فلم نجدك. أنا رهن إشارتك سيدي القائد. الآن نرحل ملاقاة الروم، فاركب فرسك وانطلق معي. لكنني أحتاج لساعة واحدة لأقضي فيها بعض شؤوني وأودع أهلي. حفصة، أليس كذلك؟ بلى، لقد وعدتها. دعك من الوداع أيها الفارس، فله آلام عرفتها أيام شبابي. ادخر كل ما في قلبك من حب وشغف إلى ساعة لقاء الروم. أرأيت نزار في مقدمة الجيش بجوار القائد يا نائلة؟ نعم، أراه يشير إليك يا سيدتي. نزار، نزار! لا، إنه لا يسمعك يا سيدتي. أريد الذهاب مع الجيش لأكون إلى جواره. لا أرى في مؤخرة الجيش نساء يا سيدتي، فكيف أستطيع العيش بعيدا عنه؟ أيام ويعود منتصرا إن شاء الله. وأنا سيقتلني القلق عليه ما دام غائبا يا نائلة. كنت أحسب قوات الروم بهذا العدد يا نزار. حتى لو كانوا أضعاف هذا العدد أيها القائد، فسوف ننتصر عليهم. إنهم بالتأكيد يعتقدون أن تفوقهم علينا من حيث العدد هو الذي سيؤدي إلى انتصارهم علينا. لهذا يا سيدي القائد، أرى أن نتخذ من هذا الاعتقاد أسباب الانتصار عليهم. فهمت ما ترمي إليه أيها الفارس، ولتكن الخدعة التي لا ينقصها الشجاعة سر تفوقنا عليهم. هذا ما أقصده بالفعل أيها القائد عبد الملك بن صالح. إذن عليك أن تنتخب من تراهم يصلحون لهذه المهمة، وعندما يبدأ الروم بالهجوم فالتحمون معهم، ثم بعد ذلك ثم نستدرجهم حيث يكمن لهم النبالة، فينهالون عليهم رميا بالنبال، ويقع جيش الروم بين ميمنة وميصرة جيشنا، وفي نفس الوقت يلتف باقي جيشنا من خلفهم فيكونون تحت سيطرتنا. أصبت يا نزار، أصبت. فهيجمع رجالك، فإني أرى الروم يستعدون للهجوم. لقد انتصرنا على جيش المسلمين. أدعو الرب أن يباركك يا نقفور. أتري مولاتي الإمبراطورة، إنهم يفرون أمام جنودنا كما يفر البعير من الأسد. سوف ألقنهم درسا لن ينسوه أبدا. لكني أرى أن الوقت يا نقفور لم يحن بعد لإعلان ما تسحر عنه المعركة. النصر لنا ولا شك. أترين يا هيلين، إنها بركات أبيك البطريق ميخائيل. انظروا إلى جنودنا وهم يتبعون الفرين من جند هارون الرشيد. يا جند الروم، خذوا بثار آبائكم وأجدادكم، اليوم يومكم. انظري يا مولاتي، أنا لا أرى إلا فرا وكرا هنا وهناك. أنا خائفة يا أبي، فالمعركة تشتد. لا تخاف يا هيلين، فجنودنا أبطال وعددنا أضعاف عددهم. لقد اختفى فيليب وسط المعركة، أتراه يا أبي؟ فيليب ابن أخي فارس شجاع. انظر يا أبي، انظر، هذا الفارس العربي الذي يصول ويجول وسط جنودنا كأنه شيطان. ما اقترب منه فارس من جنودنا إلا قتله. خطيبك فيليب سيقتله ولا شك. إن فيليب يقترب منه يا أبي، ها هو الفارس العربي يبارزه. ابتعد عنه يا فيليب. قتل حبيبي. ماذا حدث يا هيلين؟ ماذا حدث؟ فيليب قتله ذلك الفارس الذي لا يبقي ولا يظهر. نقفور، أريد هذا الرجل، أريده حالا، أريده أسيرا. يا جند الروم، يا جند الروم، احملوا على هذا الرجل واتوني به حيا أو ميتا. ما أخبار جنودنا يا وزيرنا؟ ما زالت المعركة دائرة يا مولاي، وقد أتت الأخبار بكثرة قتل الروم، حيث تغطي جثث قتلاهم أرض المعركة. وجنودنا كم عدد قتلانا في هذه المعركة؟ رغم تفوق الروم من حيث العدد، إلا أن خسائرنا عشرات القتلى يا مولاي. فلتأمر صاحب البريد إذن أن يسأل قائدنا عبد الملك بن صالح إن كان يريد مددا. أيها الوزير، أمر مولاي الرشيد. وليبلغ قائلنا ابن صالح بحسم المعركة في أقرب وقت ممكن، حيث يشتد البرد ليلا، وأخشى أيها الوزير أن يؤثر ذلك في جنودنا، بينما الروم اعتادوا على مثل هذا الجو في بلادهم. ماذا بك يا مولاتي؟ آه يا نائلة، لقد رأيت، ويا حول ما رأيت. ماذا رأيت يا سيدتي وقد تركتك نائمة؟ قلقت من نومي وكنت بين اليقظة والنوم ورأيته يا نائلة. من هو الذي رأيته؟ نزار، رأيته وقد التف حوله عشرات من جند الروم بين طاعن بسهم وضارب بسيف، ولم يتركوه إلا أشلاء ممزقة. ناديت أن خذ حذرك، لكن نزارا ما سمع ندائي. شعرت وكأن صوتي ما بلغ، بل ما برح كياني، لذا ناله ما ناله. سيدتي حفصة، تلك أوهام، مجرد أوهام من شدة حبك له. لم يكذبني قلبي يوما كي يكذبني هذه المرة. ضاعت أحلامي بضياعه، ما عدت أبغي حياتي من بعده. أفيقي سيدتي من هذه الهواجس، فسيدي نزار بخير إن شاء الله. كان بخير، لكنه الآن يعاني سكرات الموت. ما هي إلا أحلام وكوابيس، وغدا نرسل من يطمئنك عليه. ما عدت أصدق إلا قلبي يا نائلة، لقد فقدت أعز الأحباب. لو سمحت لي مولاتي أن أذهب ساعة وأعود. إلى أين؟ لأقابل أحدا من رجال بريد أمير المؤمنين. وماذا قد يفيد؟ ليأتينا في الغد بما يطمئن مولاتي حفصة. بل أنا التي ستذهب إلى أرض المعركة يا نائلة. ماذا؟ مولاتي الإمبراطورة، لقد أسر رجالنا ذلك العربي. فلتأمر بقتله أيها القائد المقصود، مثله بشتته، لكن قبل ذلك افقعوا عينيه. اهدائي هيلين، اهدائي نخفور، فليأتيني رجاله بذلك العربي. أمرك يا مولاتي. ها هو الرجل العربي مولاتي الإمبراطور. ما اسمك أيها العربي؟ نزار بن حمزة الخزاعي. لقد قتلت العشرات من رجال جيش الأقوياء، ولولا أن الملوك لا يقتلون الأسرى لأمرت بقتلك. أنا لا أهاب الموت أبدا. هكذا أنتم أيها العرب، لا نرى منكم إلا العناد والكبرياء. كيف تجرؤون على قتالنا ونحن نملك أقوى جيش عددا وعدة وعتادا؟ إنما النصر من عند الله، سوف يرى العالم كله هزيمتكم النكراء. نخفور اذهب وأدر المعركة لننتهي من هؤلاء العرب. اذهب حالا، أريد أن أدخل بغداد الليلة. إنها أضغاث أحلام أيتها الإمبراطورة. مولاتي أريد أن أنتقم بنفسي من هذا الرجل. اصبري قليلا هيلين، قليلا يا حبيبتي. كم كنت أتمنى أن يكون مثلك يا نزار بين صفوف جيش الروم. وأنا لا أقبل أن أكون من بين جنودك. ها قد عدت إلى طبيعتك الجافة وإلى جهلك بمخاطبة الملوك. هيلين مولاتي، هذا الرجل من الآن لك، اتخذيه عبدا، افعلي فيه ما شئت، اسجنيه في بيتكم. لا يا مولاتي، فأبي رقيق القلب وأريد أن أشفي خلتي من ذلك الرجل، فسوف أذيقه صنوف العذاب، وأخشى أن يطلق أبي صراحة. إذن اذهبي به إلى القصر، وهناك ستجدين حجرات كثيرة تحت القصر. أشرفي بنفسك على تعذيبه حتى أعود من هذه المعركة ليكون لي معه شأن آخر. الله أكبر، الله أكبر. أيها الرجال، يا جند الإسلام، احملوا على عدوكم واصبروا على اللقاء، فإن نصر الله قريب. الله أكبر. إني أرى فلول الروم تفر أمامنا، والله إنه ليوم النصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وزمنا محفور وخسرنا رجالنا وعتادنا. خدعتنا بغرورك وادعيت أن المعركة مع العرب ستكون نزهة، وإذا بها كارثة وهزيمة. فوجئت بجيش المسلمين يا مولاي، فكانت أول المعركة لنا وآخرها لهم. القائد الذي يرغب في النصر لا يخدعه فرار عدوه. لقد تظاهر العرب بالهزيمة وفروا أمام جنودنا، وفجأة انقضوا علينا. تجربة لن تتكرر نتيجتها مرة أخرى. مصير الشعوب ما كان يوما رهنا للمغامرات والتجارب. سأجمع فلول جيشنا وأحارب المسلمين. انصرف يا نحفور إلى غير رجعة، انصرف، فقد عزلتك من جميع مناصبك. مولاتي الإمبراطورة، الوقت عصيب وقد تحتاجين لمشورتي. بعد أن تأكد لي حبك وغرورك لا أريد أن أراك ثانية، أفهم؟ عبد الملك بن صالح رجل عنيد ومنتصر، طلب لقائي، ولا أدري ماذا ستكون نتيجة فعلاتك الحمقاء. فلأذهب معك للتفاوض معه. بل لا، لا أهرب عن وجهي والآن قبل أن أمر بقتلك. أتيت لأقدم اعتذاري عما بدر من قائدنا وما فعله في بلادكم. جئت تعتذرين بهذه البساطة؟ تنقضون عهدنا وتعتدون علينا وتعتذرين؟ لا لا. فماذا تريد منا أيها القائد عبد الملك؟ سأدفع لكم الجزية كما كنا ندفع من قبل، وبلغ أمير المؤمنين هارون الرشيد أسفي لما حدث وولا أنا له. أمير المؤمنين الرشيد له شروط جديدة عليكم قبولها. شروط جديدة؟ هذا كتاب أمير المؤمنين يقول فيه: يغرم الروم 100,000 دينار رومية عقابا لاعتدائهم على جيرانهم المسلمين. هذا مبلغ كبير. وأن يؤدوا جزية في كل عام مقدارها 64,000 دينار رومية و1,000 دينار عربية. هذه مبالغ كبيرة فوق طاقتنا. أيها القائد، أخبر أمير المؤمنين الرشيد بأننا ما زلنا على عهدنا معه، وأن ما حدث كان مجرد تصرف طائش من قائد أحمق أمرت بعزله، وأعاهدكم على أني لن أحاربكم ما دمت على قيد الحياة، وأنا أعلم أن المسلمين إذا انتصروا رحموا، وإذا حكموا عدلوا. تعلمين أن هذا أمر أمير المؤمنين وليس من سلطتي اتخاذ القرار. لو شاء الرشيد سرت إليه. لا لا عليك، سوف أرسل له وأرى رأيه، وساعتها يكون علي التنفيذ دون إبطاء. أنت أيها العربي استيقظ. أين أنا؟ وما هذه الدماء التي تلوث ثوبي؟ أنت في سجن قصر الإمبراطورة روني، وقد عذبك الحراس حتى أخشي عليك. هل أنت جائع؟ نعم. ستموت جوعا وعطشا منذ الآن. أنت عبد لي. ما أنا عبد لك ولن أكون، أنا عبد لله وحده. سأفقع عينيك بيدي هاتين حتى تعيش في ظلام. يكفيني نور الإيمان بربي. سآمر بقتلك. أموت شهيدا وهذا ما أتمناه. قوة إصرارك واستهانتك بالموت تثير أعصابي. دعي عنك هذا الآن وأخبريني، هل انتهت الحرب؟ وانتصرنا عليكم؟ مستحيل، غير معقول. ولما؟ لأن النصر لنا بإذن الله. هذه ثقة تبلغ حد الغرور. إنها ثقة بالله، فنحن قوم لا نريد ظلما ولا فسادا في الأرض، إنما نريد أن يسود العدل والسلام. ولماذا حاربتمونا يا دعاة العدل والسلام؟ بل دافعنا عن أرضنا وما اعتدينا عليكم، بل كنتم المعتدين. فلماذا قتلتم خطيبي وابن عمي فيليب؟ بل قتلته الحرب التي أشعلتم نيرانها. أنت الذي قتلته. لو لم أقتله لقتلني. وأنا سأقتلك كما قتلته. قبل أن أموت أخبريني أولا، من هو الذي انتصر في الحرب؟ المسلمون. الحمد لله رب العالمين. الآن إن أردت فاقتليني، افعلي بي ما فعل فرعون بصحرة موسى. أو تعرف موسى؟ وأؤمن به وبكل الكتب والرسل. والمسيح؟ وأؤمن بالمسيح وبالإنجيل وبالتوراة. فلماذا تكرهوننا؟ افتراء، افتراء يا سيدتي، وذريعة جعلتكم تعتدون علينا، وكان علينا أن ندافع عن أنفسنا. والسلام الذي تنشدون؟ ديننا أساسه العدل والسلام، وهو يحرم علينا الاعتداء على الغير ويأمرنا بالوفاء بعهودنا مع غيرنا، وقوتنا تكمن في إيماننا. كم أحسدك أيها العربي على قوة إيمانك، كم أحسدك. ما هو رد الخليفة الرشيد؟ ما سمعته من قبل. لكني لا أملك هذا المال. إذن ائتني بما عندك. عندي ربع ما تطلب. هذا قليل. قلت لك أنا لا أساومك، بل آمرك بدفع هذه الأموال، ولن أتنازل عن دينار واحد. ألا يكفي ما خسرناه من مال ورجال؟ إما أن تدفعي أو أخلعك من الملك. سأدفع. عظيم عظيم. هناك شرط ثالث لأمير المؤمنين. هذا كثير أيها القائد. لا تخافي لا تخافي، إنه شرط لن يكلفك دينارا واحدا. وما هو؟ نتبادل الأسرى. لك ما تريد. وقد وقع في أسركم رجل يدعى نزار بن حمزة الخزاعي. نزار؟ وكيف عرفتم أنه أسر؟ لقد فقد ولم نعثر عليه ولا على سلبه. أهو أميركم؟ بل هو فارس من خيرة فرساننا. أنا لا أدري إن كان فارسكم بين أسرانا أم لا. كم عدد أسرانا عندكم؟ 153 أسيرا. وسوف أطلق الآن سراح أسراكم لدينا. فكم يبلغ عددهم؟ 20,000 أسير. 20,000؟ مولاتي الإمبراطورة توريني، حمدا للرب على عودتك إلى قصرك بعد انتهاء الحرب. أشكرك يا هيلين، أشكرك. أين والدك الأب ميخائيل؟ ذهب إلى الدير بعد انتهاء الحرب لينقطع للعبادة. كنت أريده إلى جانبي في هذه المحنة. محنة؟ ماذا حدث يا مولاتي؟ أنا في حاجة إلى رجل يدير شؤون البلاد بعد أن عزلت نقفور الذي أوردنا موارد التهلكة. كان يجب أن تأمري بإعدامه يا مولاتي. دعينا من نقفور الآن. لو كان فيليب حيا لعهدت إليه بهذه المهمة. لكن فيليب حبيبي مات. أجل يا هيلين، قتله العرب. بل قتله نقفور. ماذا؟ قتله نقفور؟ إنما أسمع منك كلام عجيب. من الذي أشعل نار الحرب؟ العرب أم نقفور؟ كم أنا حاقدة على نقفور هذا. هيلين، ماذا حدث في غيبتي؟ لا شيء يا مولاتي. أخبريني هيلين، ماذا فعلت في عبدك العربي؟ إنه هل انتقمت لمقتل فيليب؟ مولاتي إنني أسفي على فيليب وإخوانه الذين ذهبوا ضحية العرب. هيلين، من الآن سأنتقم بنفسي وأقتص لكل من فقدنا من ذلك العربي. سأنتقم من العرب في شخص حمزة هذا. سيدتي حفصة، سيدتي حفصة. سيدتي، ما وراءك يا نائلة؟ لقد عاد جيش المسلمين منتصرا يا سيدتي. الحمد لله، الحمد لله. طوال شهرين لم أرى نزارا، أخيرا يا نزار ألقاك. نائلة، أمرك يا سيدتي. أعدي طعاما شهيا من ذلك الطعام الذي يحبه نزار، وأنا سأعد نفسي لاستقباله كم أنا في لهفة إلى رؤيته. أو هكذا يفعل فينا الحب؟ وأكثر يا نائلة، وأكثر، فأنت لا تشعرين بما أشعر به الآن. سأنظر من النافذة لكي أراه، فهو دائما إلى جانب القائد عبد الملك بن صالح في طليعة الجيش. على رسلك سيدتي حفصة، سوف يأتي إليك وتسعدين به ويسعد بك. ها هي طلائع الجيش تمر ولا أراه، لا أراه. أين أنت يا نزار؟ إنني لا أرى في مقدمة الجيش إلا عبد الملك بن صالح. إذن فقد قتل نزار. لا لا لا سيدتي، لا لا تسبق الأحداث. لا يا سيدتي، قلبي يحدثني بأني لن أراه ثانية. سأذهب إلى عبد الملك بن صالح لأعلم منه ماذا حدث. انتظري، خذيني معك، فلم أعد أستطيع الانتظار. من نقفور؟ أجل نقفور أيها الأب ميخائيل، وما الذي أتى بك إلى هذا الدير حيث أقيم؟ جئت إليك بعد أن فاض بي الكيل وبلغ بالنفس الأسى واليأس. ومما كل هذا؟ هل أنت راض عما فعلته الإمبراطورة توريني؟ وماذا فعلت الإمبراطورة؟ استسلمت لكل شروط هارون الرشيد، وأرهقت الدولة بالغرامة والجزية، ورفعت الضرائب على الناس، فكسدت الأسواق وعمت الفوضى كل البلاد، وكلما طلبت مقابلتها رفضت. إنني حزين على ما آلت إليه بلادي. اصبر اصبر يا نقفور. كيف أصبر وأنا أرى دولة الروم تنهار؟ وماذا أستطيع أن أفعل؟ تطلب من الإمبراطورة تيريني أن أعود إلى عمل السابق كمستشار لها ورئيس لحكومتها وقائد لجيشها بعد تلك الهزيمة التي تسببت فيها؟ أعدك أيها الأب ميخائيل أن أعد جيشا كبيرا وأحقق النصر على أعدائنا. ما زلت تحلو بالحرب يا نخفور؟ لن يهنأ لي بال حتى أخوض حربا مع هؤلاء المسلمين وأهزمهم شر هزيمة. أخشى أن تلتهمك نيران حرب أخرى توقدها. لقد قتلوا خيرة رجالنا، وعلى رأسهم فيليب ابن أخيك وخطيب ابنتك هيلين. أم نسيت يا أبا ميخائيل؟ نعم يا نخفور، ولكن لكل أمر وقت وآن، وأنا أرى أن الظروف الآن. سأقوم بثورة وأخلع ريني عن الحكم، وأتولى أنا حكم البلاد، وسأعلنها حربا شعواء على المسلمين. أنصحك أن لا تفعل ذلك. بل سأفعل، وإذا وشيت بي عند ريني سأقتلك أنت وابنتك هيلين. هذا جنون، جنون يا نخفور. من الأفضل لك أن تقف بجواري حتى أنجح في تحقيق مهمتي المقدسة. أنا؟ نعم أنت. وبعد إخصاء ريني عن الحكم عليك أن تعلن للناس كل أخطائها، ثم تضع تاج قسطنطين على رأسي أمام كل الشعب. لا أستطيع أن أفعل ما تطلب مني. لا لا لا أستطيع. إن لم تفعل فأنت تعرف ثمن عصيانك يا ميخائيل. حياتك وحياة ابنتك هيلين. من هيلين؟ كيف حالك اليوم يا نزار؟ أين كنت؟ 4 أيام لم أرك. هل اشتقت لرؤيتي؟ نعم. هذا حب؟ كيف لا يكون حبا وقد انقلب بغضك وكراهيتك إلى عطف؟ لقد مضت تلك الأيام 4 وكأنها دهر. نزار، يبدو أننا سنفترق. كيف؟ ولماذا؟ الإمبراطورة تروني قد لاحظت عطفي عليك، ربما أخبرها الحراس بكثرة زيارتي لك، ولذا فقد منعتني من زيارتك. إذن ما أصعب الأيام المقبلة؟ الموت عندي أهون من فراقك يا هيلين. أتحبني يا نزار؟ وهل تشكين في حبي لك؟ أتحبني مثل حفصة خطيبتك؟ أنتما في قلبي سواء. أنا قلبي فلا يشاركك فيه غيرك. لقد أحببتك يا نزار، وما عدت أطيق فراقك، ولكن يبدو أنه كتب علي أن أبتعد عنك في الوقت الذي أريدك إلى جواري. يفعل الله ما يشاء، ولكن أخبريني يا هيلين. ماذا يا نزار؟ ما هذا الذي يحدث بالقصر؟ منذ الصباح وأنا أسمع أصواتا عالية وحركة لم تهدأ طوال النهار، ما الأمر؟ يبدو أن نقفور فعلها. وماذا فعل؟ خلع الإمبراطورة تروني واستولى على الحكم. يا له من مجنون. أخاف أن يحرق هرقلة كما أحرق نيرون روما من قبل. نزار، ينبغي أن تهرب. كيف؟ تهرب معي إلى بلدة بعيدة ونتزوج. فقد أخبرني أبي أن دينكم لا يعترض على زواج المسيحية من رجل مسلم. هيلين. نعم يا حبيبي. لن أنسى أبدا ما تقدمينه لي من مساعدة وأنا في هذه المحنة، لكنك تعرفين أنني لا أخاف الموت ولا أحب الخداع. أعرف يا نزار. لهذا أخبرك بأني ما زلت على عهدي مع حفصة. دينكم لا يحرم تعدد الزوجات، فلنتزوج. لا لا يا هيلين، لقد وعدت حفصة أن أكون لها وحدها ولن أنقض لها عهدا. سأتركك الآن ولا أريد أن أزيد من همومك بالإلحاح عليك. ما زال الوقت أمامنا، فلتبقي معي، لا تفارقيني. علي أن أتفقد ما يحدث بالقصر، وحين تسنح الفرصة سأعود إليك. أصابك الجنون يا نقفور؟ اسم الإمبراطور نقفور أيها الأبو ميخائيل. عفوا مولاي الإمبراطور. كيف تدخل علي دون إذن؟ وماذا حدث حتى تثور هكذا؟ ها أنت قد توليت الحكم بمساعدتنا ولم نرى شيئا تحقق من وعودك، بل إن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ. ذلك لأننا نستعد للحرب. نقفور، قلت لك اسم الإمبراطور نقفور. يكفينا ما حدث لنا من محاربة المسلمين، قتل وخراب ودمار وغرامات. لهذه الأسباب التي ذكرت ينبغي أن ننتقم لأنفسنا. أنا أرفض هذه الحرب التي تعد لها. رفضك أو موافقتك أمر لا يهمني، لأن كل رجال الكنيسة يؤيدون ما أقوم به، وجميعهم على استعداد لخلعك إذا عصيت أمري أيها الأب ميخائيل. We'll be right back. هيا اذهبي يا هيلين. هل مللت لقائي لهذه الدرجة؟ بل أخشى عليك، فالنهار يوشك أن ينقضي وبعد قليل يحل الظلام. وسط ظلام الليل سنهرب معا. بعد الآن مساعدتك، فنقفور سيطرد حرس الإمبراطورة تيريني ويعين حرسا جديدا لا أعرفهم. فاستعد الليلة للهرب. إنه الحارس قادم إلينا. هيلين، ماذا تفعلين هنا؟ هل أرسلت كيريني؟ لا، عرفت أن لا بعض الأشياء هنا، فلتأخذ كل ما تعيها وتذهب إلى الجحيم. المكان هنا مظلم كما ترى، فلنخرج إلى النور. أنا أحب الظلام هيلين، أحبك يا هيلين. مثل ابنتك فيكتوريا. لا، بل حب الرجل للمرأة. تعالي اقتربي مني، دعيني أضمك إلى صدري. المكان لا يليق بك سيدي الإمبراطور. نصعد إذن إلى الدور العلوي. أفضل قبل في الليل سيدي الإمبراطور. متى يا هيلين؟ بعد منتصف الليل، حيث الهدوء والسكينة والظلام. وأنا سأنتظرك يا هيلين. مولاي أمير المؤمنين، ما وراك يا مسرور؟ أتى إلى القصر رسول من بلاد الروم وأعطاني هذه رسالة لكم يا مولاي. لقد دفعوا الغرامة التي أمرناهم بدفعها بجانب الجزية، وهذا الأمر يبدو أنه أرهقهم، فأرسلوا لأخفف عنهم الجزية. في العام المقبل إن شاء الله أخففها عنهم وأعوضهم عما أصابهم من فقر وجوع. أين الرسالة يا مسرور؟ ها هي يا أمير المؤمنين. فضها واقرأها. من نقفور ملك الروم. نقفور؟ وهل ماتت ريني؟ أبلغني الرسول بأنها أقصيت عن عرشها يا مولاي. أكمل. إلى هارون الرشيد ملك العرب. يا له من سفيه، أنا لست ملكا بل أنا أمير للمؤمنين. إن الملكة التي كانت قبلي أقامت كما قام الرخ، وأقامت نفسها مكان البيدق. يتحدث نقفور بلغة الشطرنج. أكمل. فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها، ولكن ذلك ضعف النساء وحمقهن. فإذا قرأ هذا فاردد إلي ما أتاك من أموالها وأنقذ نفسك بجزية عظيمة، وإلا فالسيف بيننا وبينك. وبعد يا مسرور؟ انتهت الرسالة يا مولاي. هذا تحدي سافر من رجل لا يعرف مغبة ما هو مقدم عليه. إنه يريد مني أن أدفع له الجزية، لقد نسي هزيمته. مسرور. مولاي أمير المؤمنين، آتني الآن بعبد الملك بن صالح ليعد العدة لغزو بلاد الروم، وسأخوض بنفسي غمار هذه الحرب. أمرك يا مولاي، لكن بماذا نرد على هذه الرسالة؟ هات الدوات يا مسرور. اكتب على ظهر رسالة نقفور نفسها: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور، قد قرأت كتابك والجواب ما تراه دون أن تسمعه. انتهت الرسالة، ارمي بها إلى رسول الروم. إزار يا حبيبي. هيلين، مضى شهران ولم أرك. هل كان يصلك الطعام كل يوم؟ أشكرك يا حبيبتي، وكنت أرسل لك تحياتي مع خادميك. لكن أخبريني، من الذي منعك من زيارتي؟ حبسني أبي في البيت. وأخيرا أخلى سبيلك. إنه لم يطلق سراحي، لكني تحايلت على المرأة التي تقوم بحراستي وخرجت. فلتعود الآن إلى البيت حتى لا يغضب والدك. أبي وكل رجال الدولة في ساحة القتال يا نزار. أهناك حرب تدور؟ غدا أو بعد غد. ومن يحارب الروم؟ خرج الإمبراطور نقفور في جيش كبير لمحاربة المسلمين. ألم يكفه ما ناله من قبل على أيدي المسلمين؟ كم هو أحمق النقفور هذا؟ هذه الحرب تختلف عن الحروب السابقة يا نزار. كيف؟ لقد حفر جنودنا خندقا عظيم الطول والعرض بعيد الغور شرق هرقل. في هذه الحال سيسقط كل المسلمين في الحفرة ويلتف حولهم جيشنا ويبيدهم جميعا في ساعات قليلة. يا لها من خديعة يا نقفور. أرأيت يا حبيبي أن السر جد خطير؟ بالفعل يا حبيبتي، إنه سر خطير. مولاي أمير المؤمنين، ما وراءك يا عبد الملك؟ لقد أرسلت بعض جنودنا لاستطلاع أخبار الروم فلم يعودوا، وكأن الأرض قد ابتلعتهم. فلننتظر عودتهم أيها القائد عبد الملك. طال الوقت يا مولاي. فلترسل إذن من يبحث عنهم وليكونوا على حذر. خرجنا من القصر. الحمد لله رب العالمين. يا أخيرا أنعم بالحرية. إلى أين نذهب؟ الآن نستطيع أن نذهب لأي مكان تريده. هيلين، هذا ما كنت أتمناه، لكني أخشى إذا عثروا علينا أن يقتلونا معا. وماذا ترى يا نزار؟ دعيني أفر وحدي. ستعود لقومك وتحارب معهم؟ خدعتني يا نزار. كفي عن البكاء يا هيلين، وغدا سنلتقي بإذن الله، وبعدها لن نفترق أبدا. ثقي بي يا حبيبتي. إنك لا تحس بما أعاني من ألم فراقك. اذهب يا نزار، اذهب والرب حارسك. فإني لمنتظرة عودتك إلي على أحر من الجمر. أترون ذلك الفارس؟ أخشى أن يكون من الأعداء. بالفعل هو من الأعداء، ألا ترى ملابسه؟ لنعترض طريقه ونقبض عليه. هيا أمسكوا به، اقبضوا عليه. تمهلوا تمهلوا أيها الجنود، إنني عربي. كيف مكانك؟ أريد أن أقابل أمير المؤمنين. فلتطرق سلاحك معي. اتبعني إلى خيمته أيها الرجل. ما خطبك أيها الراهب؟ وماذا تريد؟ يا مولاي أمير المؤمنين، أنا نزار بن حمزة الخزاعي. من؟ نزار؟ حمدا لله أنك بخير يا نزار. وأين كنت أيها الفارس؟ كنت سجينا عند الروم ولم أستطع الفرار إلا الساعة، فجئت أحذركم من مكيدة دبرها نقفور لجيشنا. مكيدة؟ أجل أيها القائد عبد الملك، إنها مكيدة أراد نقفور بها أن يقضي على جيش المسلمين خلال ساعات قليلة. وما هي هذه المكيدة يا نزار؟ إنه خندق كبير في الناحية الشرقية لهرقلة. ذلك الخندق يمتد طولا وعرضا ليلتهم جيش المسلمين كله، وبخاصة بالقرب من شجر الصفصاف الممتد على طول الناحية الشرقية. يا لها من خطة يا نقفور. فاحذروا الناحية الشرقية عند الهجوم، واجتنبوا ناحية الشجر. نزار، لقد أغمي عليه، لقد فقد وعيه يا أمير المؤمنين. استغفر الله العظيم، ائتوني بطبيبي الخاص فورا. لقد جمعت كل الأسرى يا أمير المؤمنين. أحسنت يا ابن صالح، لكن أخبرني. لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين. أليس هذا الرجل هو نقفور الذي أرسل يهددنا بعد أن استولى على عرش الإمبراطورة ريني؟ إنه هو يا مولاي. فلماذا لم تقتله؟ وقد أشعل نار الحرب بيننا وبين الروم مرتين رغم ما بيننا من عهود؟ نحن يا مولاي كما أمرتنا لا نقتل أسرانا. إذن فليحاكم، وإذا ثابت جرمه فليعاقب بقدر ما ارتكب من جرم. أمر مولاي أمير المؤمنين. وليحضر محاكمته كل رجال بلاط هرقلة من الأسرة، ولتكن محاكمته في صباح الغد. أقبل يا نقفور. عبدك وخادمك يا أمير المؤمنين. بلغنا أنك من أشعل الحرب بيننا وبين الروم مرتين، وأنك تحب الحرب. هذا محض افتراء يا أمير المؤمنين. إنما أنا رجل يحب السلام ويسعى إليه دائما، وما حدث من جيش الروم كان بتحريض من الأب ميخائيل. كاذب، إنه كاذب. ومن تكون هذه المرأة؟ أنا هيلين، ابنة الأب ميخائيل. فلتسكتي إذن. أما أنت يا نقفور. لبيك يا مولاي أمير المؤمنين. أمرنا أن تدفع لنا غرامة ضعف ما دفعته الإمبراطورة ريني. نحن في خدمتكم ورعن إشاراتكم يا مولاي. ورفع الجزية 3 أضعاف. السمع والطاعة لأمير المؤمنين. ما تقول أيها الأب ميخائيل فيما نسب نقفور إليك؟ يا أمير المؤمنين، نقفور هو الذي حرض الإمبراطورة ريني على حربكم. لا تصدقه يا أمير المؤمنين. هو رجل دين يا نقفور، دينكم وأحترم رجاله. تكلم أيها الأب ميخائيل. وفي المرة الأخيرة لم توافقه الإمبراطورة ريني على حربكم فعزلها وهددني وابنتي بالقتل إن عارضت رغبته في محاربتكم. الويل لك يا نقفور. السلام على أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا نزار، تعال اجلس بجانبي. ليأذن لي أمير المؤمنين بالحديث. تكلم. لقد كان نزار سجينا في قصري، وعندما توليت الحكم أطلقت صراحة. إنه يكذب يا أمير المؤمنين. فأخبرني من أطلق صراحة. هذا سر لا أفشيه أبدا. أنا أطلقت صراحة بأمر مني يا هيلين. كلا، بل أمر آخر لا يعرفه أو يشعر به أمثالك يا نقفور. ابنتي أنا تفعل ذلك. لقد أحببته يا أبي، واتفقنا على الزواج. هذا شيء عظيم، شيء عظيم يجب أن يباركه الأب ميخائيل. صمتا. وبعد يا نقفور، أتنكر أنك وراء كل ما حدث من دمار وخراب لديار قومك، وما جره عليهم حمقك وحبك للحرب وتعطشك للدم ونقضك للعهود؟ أتنكر؟ إنه حبي لبلادي وغيرتي عليها. لو كنت تحب بلادك وتغار عليها كما تقول لحافظت عليها وعلى السلام الذي كانت تنعم به قبل إقدامك على فعلتك. مسرور. مولاي أمير المؤمنين. خذ نقفور واضرب عنقه جزاء ما اقترفت يداه، ليكون عبرة لكل من ينقض عهدا ويجر على بلاده الشقاء والدمار. العفو يا أمير المؤمنين، العفو مظلوم يا أمير المؤمنين مظلوم. ونفوض الأب ميخائيل باختيار إمبراطور جديد لهرقل. يا أمير المؤمنين، الإمبراطورة ريني عندي في الدير منذ عزلها نقفور. فلتكن إذن إمبراطورة كما كانت أيها الأب ميخائيل. ولتأمر يا مولاي بأن تعود مع ابنتي هيلين إلى هرقل. بل ستبقى هيلين معي لتعيش في بغداد يا أمير المؤمنين. كيف يكون هذا؟ هذا لن يكون أبدا. فليدع كلاكما الأمر لهيلين حتى تقرر بنفسها ما تريد. وماذا قررت هيلين الجميلة؟ أتعلمين يا حفصة، عندما أحببت نزارا كان شغلي الشاغل أن أتزوج به في أول فرصة، ففعلت المستحيل كي أنقذه من أسره وأبعده عن كل خطر يمكن أن يهدد حياته. فعلت ذلك كي أحظى به زوجا يحبني وأحبه. ولكن ماذا يا أختي؟ عندما تعاملت معه ومع غيره من المسلمين ولمست تلك المبادئ السمحة والأخلاق الكريمة التي يتسم بها المسلمون، لا أخفيك سرا أنني سأكون أسعد إنسانة لو أنني كنت جارية له تخدمه وتقوم على شؤونه بعدما لمست نبل أخلاقه وشجاعته وتقواه لربه. إنني أحببته من كل قلبي يا حفصة. هيلين، ما كنت أتخيل يوما أن تشاركني حب نزار امرأة مهما كانت. كنت أتمنى أن يخطفني الموت على أن أرى رجلي الذي حلمت طوال حياتي أن يكون لي وأكون له، تشاركني فيه امرأة أخرى. لكن بعد كل الذي فعلت من أجله ومن أجل آلاف المسلمين، فإني أقبل بل أرجو وأتمنى أن تكوني زوجة لنزار. وأنت يا حفصة، حبه الأول ورفيقة مشواره. فلنتعاون معا لنجعل السعادة ترفرف من حوله ونسعد معه وبه. وأنا طوع أمرك يا حفصة. حفصة! هيلين! حفصة! هيلين! ما بك يا نزار؟ لما كل هذه اللهفة؟ كيف حالك يا هيلين؟ هكذا؟ على هيلين حبيبتك؟ بل على حفصة خطيبتك؟ بل لهفتي عليكما معا يا حبيبتاي. كنتم مع حب وفروسية اشترك بالتمثيل محمد ولاء الدين في دور القائد عبد الملك بن صالح، وفاء الحكيم في دور نائلة، وقام بدور الإمبراطورة ريني يسرية الحكيم، قام بدور الأب ميخائيل مرسي الحطاب. شارك في الحلقات فوز المليجي وسامي المصري. هندسة إذاعية ومونتاج محمود صبري وأسامة بدوي. حب وفروسية، تأليف جمال حماد، إخراج عبد العال ضوه.